تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه رمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. من المعلوم أن الذب عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو عن علماء هذه الأمة من الفروض والواجبات التي افترضها الله عز وجل وأوجبها على عباده المسلمين الموحدين، فوجب الدفاع عن أهل العلم وعن العلماء وعن الدعاة الصادقين العالمين العاملين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وممن افتري عليه كثيرا من النصارى هو فضيلة الشيخ أحمد ديدات عليه الرحمة والمغفرة والرضوان من الله بإذنه تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرضى عنه. وهذا الرجل العظيم من العلماء الذين تطاول عليهم النصارى وكادوا لهم وافتروا عليهم كثيرا. ومن هذه الافتراءات التي افتراها النصارى على هذا الرجل أنهم ادعوا أنه كان أحمديا قديانيا يتبع العقيدة القديانية الباطلة الكافرة المنسوبة لشخص كافر يسمى ميرزا غلام أحمد القدياني. هذا الشخص ادعى النبوة وزعم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء والمرسلين، وادعى أن الوحي ينزل عليه، وادعى أنه هو المسيح المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان، كما ادعى أنه المهدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعنه وأن يفضحه أكثر وأكثر. وأحد رؤوس النصارى في زماننا ممن ادعوا على الشيخ أحمد ديدات هذا الادعاء الظالم، وهو المدعو وحيد. تعالوا نسمعوا ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. في حربهم على المسيحية بيستخدم كثير من الأحباء المسلمين أسلحة مشروعة أو حتى غير مشروعة في محاولة يائسة للانتصار على المسيحية والمسيحيين، لدرجة أن البعض منهم ممكن مش بس يتحالف مع الأعداء، لا ده ممكن يعظم شخص ويرفع أعلى الدرجات مع أنه الشخص ده في نظره كافر ومعادي للإسلام ورسول الإسلام. أحمد ديدات اللي هيكون معانا النهاردة والأسبوع الجاي بنعمة المسيح هو تابع للأحمدية القديانية، ودي فرقة مصنفة من قبل المسلمين أنها لا تمت للإسلام بصلة. لكن المثير للدهشة والشفقة أيضا أن أحمد ديدات وجد من بعض المسلمين قدر هائل من التعظيم والتبجيل، هذا لأنه هذا الديدات شن حرب ضروس على الكتاب المقدس في اعتقاد سقيم منه ومحاولات عديدة لهدم المسيحية. طيب يعني احنا بنشوف او حسب ما احنا طبعا بنعرف او حسب العقيدة الإسلامية انه كل من هو غير مسلم هو كافر، فأحمد ديدات ليس مسلم صحيح؟ وفق الإسلام التقليدي، وفق الإسلام هم بيعتبروا الإسلام. دي يعني بدعة وهرطقة، يعتبروا الأحمدية بدعة وهرطقة وأحمد طيب. ديدات أحمدي وبالتالي هو كافر تمام وفق يعني المنظومة الإسلامية صحيح وضد الإسلام وضد رسول الإسلام نفسه تمام. العجيب أن النصارى بيزعلوا لما استدل بالنص بتاع بولس الذي يقول فيه فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ، بيزعلوا لما بيستدل بالنص ده على أن المنصرين كاذبون. هل الشيخ أحمد ديدات وافق الأحمدية القديانية في أي شيء؟ طبعا هذه الحلقة ليس لي فضل فيها، إنما جمعت بعض مقاطع الفيديو المنتشر على اليوتيوب جزى الله من رفعها خير الجزاء تبين عقيدة الشيخ أحمد ديدات في هذه المسألة، فتعالوا لنسمع الفيديو الأول. The second one is Islam means peace and submission. You live in peace and you submit to one God. Right? Now, there's a sect in Pakistan called the Ahmadiyya Muslims. They are persecuted and prosecuted by the mullahs. Why? You see, there is no compulsion in religion. But if you have a nation and community, and one of you is a traitor, you see, in any state, you will do certain things wrong. You get caught for speeding, you get caught, you run over somebody, culpable homicide, that's not considered as murder. But if you have treason against the state, which is something unforgivable, treason. So let's suppose Hitler wanted to invade Britain, and one of you Britisher was in league with the German intelligence and passing over information. If they caught you, firing stop. No forgiveness. Oh, the very compassionate people, the British. Very loving people, the British. When you use the word Hitler, that means the dictatorship. Whatever. The fact is that any time you collude with the enemy, the outsider, if you're going to undermine your own community, that crime is a crime of treason against the community, and the community can't forgive. That is... You cannot judge other people, but God... Brother, you can be judging yourself. Look, I have no right to judge. But when you come to me and tell me, says, look, there is another prophet has come after Muhammad, you are breaking the unity of the Muslim Ummah. That means now you are a traitor to my brotherhood. But when you come to me and tell me, says, look, there is another prophet has come after Muhammad, you are breaking the unity of the Muslim Ummah. That means now you are a traitor to my brotherhood. But when you come to me and tell me, says, look, there is another prophet has come after Muhammad, you are breaking the unity of the Muslim Ummah. That means now you are a traitor to my brotherhood. طبعا في المقطع الذي شاهدناه شيخ أحمد ديدات يقول: ولكن عندما تأتي وتخبرني بأن نبيا قد أتى بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت تحدث كسرا في وحدة أمة الإسلام، ويعني هذا أنك خائن لإخوتي. يعني أي حد يدعي أن في نبي أتى بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو شخص يحدث كسرا وشرخا في وحدة هذه الأمة، وهو خائن لهذه الأمة. فهل يا عباد الله يعني هذا أن الشيخ أحمد ديدات يصدق هذا الكذوب مدعي النبوة المسمى ميرزا غلام أحمد القدياني؟ تعالوا نفتح كتاب براءة الملة الإسلامية من افتراءات وأضاليل الفرقة الأحمدية القديانية، تأليف محمد الشويكي، صفحة رقم 3. في مقدمة الطبعة الأولى يقول: ومن أخطر أفكارهم وما يروجون له، أخطر أفكار هذه الفرقة الضالة الكافرة التي يكفرها علماء المسلمين، رقم 1، يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، بل يمكن أن يكون بعده أنبياء. يبقى أول حاجة الناس دول بيعتقدوا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء والمرسلين، في حين أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص المسألة محسومة. فهذه الفرقة الضالة الكافرة تعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء والمرسلين، والشيخ ديدات يقول أن الذي يعتقد بهذا يحدث كسرا في وحدة هذه الأمة، وهو خائن لهذه الأمة وخائن لإخوته. يبقى هل الشيخ أحمد ديدات يؤمن بعقائد هذه الفرقة ويتقال عنه أحمدي من طرف وحيد والكمبارس اللي قاعدة بتسأله؟ تعالوا نسمع المقطع الثاني للشيخ أحمد ديدات. You can't become prophet anymore. Our Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was the last and final messenger of God. Anybody after that tells you he has been hearing voices, he needs a psychiatrist. Anybody after that tells you he has been hearing voices, he needs a psychiatrist. لا يمكن أن يكون هناك رسول بعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان خاتم وآخر رسول من الله. وأي شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يسمع أصواتا فهو يحتاج إلى طبيب نفسي. فهل هذا كلام رجل يؤمن بأن هناك نبيا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا بنا إلى المقطع الثالث. Yes, yes, yes. I thank you for the benefit of those who might not have been able to hear. I will repeat your question. That the Christians say that Jesus Christ is coming back. The Muslims also say he's coming back. We believe that our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, the Holy Prophet Muhammad, is Khatamun Nabiyin, is the last of the prophets. There shall be no prophets after him. But when Jesus Christ comes, he is a prophet. So how can he come when the Khatamun Nabiyin has already come? That is a problem. But there is no real problem. You see, if you take any worldly example, the Shah of Iran. You know the Shah of Iran. I think in 1953 he ran away. He had to flee. And America, through a certain machination, they put him back again. But suppose he was not reinstated. And another Shah was taking his place. And then this guy returns. He returns to the country. He says, look, amnesty is granted to him. What is he returning as? Shah? His title is there, he's Shah. Muhammad Shah Pahlavi. Right? But is he returning as a Shah or as a subject of Khomeini? He's returning as a subject. A king abdicates. He's a king. King George the Fifth. Let's say he abdicates, or Sixth. He abdicates. He's still got the title. He was King George the Fifth, the Sixth. And there is another king. So the last king of Britain was so and so. Right? But this guy is still alive after 80 years, 90 years, he's still there. Or he comes back from another country. You say, well, King George, you know, will say add certain things, but he's still king. But he's not the king of the place, he's got the title. So the prophet is a prophet, but what does he come and do? A prophet's job is to give you new guidance, a new revelation, a new wahi. We Muslims, we don't need anything new. Allah tells us in the Quran, long before, just a little before our prophet passed away, he said, Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenukum. He says, this day I have perfected for you your religion. Wa Atmamtu Alaykum Ni'mati, and have completed my favors unto you. Wa Raditu Lakum Al-Islam Ad-Deena, and have willed that Islam should be your religion. Finish. You don't need another prophet, a Masih or a Mahdi, to come and tell you that instead of making three rakats for Maghrib, you make four. You don't have anybody to come and tell you that you fast now for 40 days instead of 30. You don't need anybody to come and teach you anything. Everything that Allah wanted to give you, He's given it to you in Al-Hadith Kalam and in the life example of the Prophet. So what is He going to come and do? See, the question still remains, what is He going to come and do? I said, look, the answer is in the Christian Bible. It's not our problem, it's a Christian's problem. I said, this is in your book, the Bible, the Holy Bible. In the Gospel of St. Matthews, there is a book called the Gospel of St. Matthews. It's the first book of the New Testament. You see, this book, the Bible, is 66 books. This is an encyclopedia of 66 books, divided into Old Testament and New Testament. In the New Testament, there are Matthew, Mark, Luke, John, and so on, 27 books. The first book is called Matthew, Gospel of St. Matthew. So in the Gospel of St. Matthews, we are told, supposed to be the words of Jesus, He says, many will say to me on that day of his second coming or the last day, Yawm al-Qiyamah, many will say to me on that day, Lord, Lord, like God, God, did we not prophesy in thy name and in thy name cast out devils and in thy name do many mighty works? Didn't we do so many things for you? You know, we went and looked after the lepers. You know, these backward nations of the earth, we brought them into your religion, we baptized them. You know, we built orphanages for them, we built hospitals for them, we educated them. Didn't we do all these things in your name? And we took out devils out of people in your name? So Jesus, in answer to that, he says, then will I profess unto them, then I will tell them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Get away, you rubbish, I don't even know you. I said, that's why he's coming. To tell you that you are off the track. See, I said, who is doing all these things in the name of Jesus? Muslims? Do we cast out devils from people in the name of Jesus? Do we? Do we build orphanages in the name of Jesus? Or the Hindus? Or the Buddhists? Or the atheists? Who does it? The Christian. He is doing in the name of Jesus. So I said, he's going to tell you, not the Jews. He won't tell the Jews, get away, rubbish. He won't tell the Hindus, get away, rubbish. He won't tell the Muslims, get away, rubbish. He's going to tell you. You who say Jesus is Lord, God, Lord, God is right. He says, get away from me. I don't even know you because you are off the track. Instead of worshipping the one and only true God, you're worshipping Jesus. For that reason, he's coming back to put you to the right track. We don't need anybody. We don't need a Masih. We don't need a Mahdi. If the time comes, if they come, he says, welcome. But don't wait for anybody. Nobody's going to pull the chestnut out of the fire for you. You will have to do your own work. Then we have been sitting back. We are waiting. The Muslim world has been waiting. That's why brought to this condition. We are in the gutter because you're waiting for somebody to pull you out of the gutter. Nobody's going to pull you out of the gutter. This is not Allah's law. So Allah says, "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Say, Allah will not change the condition of a people unless you change yourself. He is not going to pick you up from the gutter and put you on the pedestal. You will have to work and sweat for it yourself.